بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا عن أحكام الحج، هذه الفريضة العظيمة التي تكلمنا عن مقاصدها ومراميها وحكمها وما ينبغي أن يكون عليه الحاج إلى بيت الله الحرام لينال خير الدنيا والآخرة، ليكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من أراد ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لا يرضى الله لك بجزاء دون الجنة. وقد تقدم معاني هذه الألفاظ سابقا، واليوم نبدأ في حكم من أحكام الحج، وهي مواقيت الحج، المواقيت المكانية والزمنية، المواقيت المكانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لأصحابه في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وكذلك في الصحيحين في حديث ابن عمر أنه قال لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم. وسنأتي إلى بيان هذه المواقيت. هذه المواقيت حدود وضعها الله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يتعداها، وهي محيطة بالحرم من جهة جنوبه وشرقه، ومن جهة الآتي من الغرب، ومن جهة الآتي من الشمال. مواقيت للحج: فميقات ذو الحليفة وهو أبعد المواقيت عن مكة، ميقات ذو الحليفة وهي أبيار علي المعروفة الآن، والعلماء يقولون هي 10 مراحل، وهي معروفة الآن بالكيلو 400 وشيء، هي أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة وهو ذو الحليفة. قال العلماء في ذلك حكمة، وهو أن مكة لها حرم والمدينة لها حرم، وحتى يجتمع الحرمان إذا أحرمت من المدينة وأنت على إحرامك حتى تصل مكة، فجعل هذا أبعد المواقيت عن مكة، وهي ميقات لأهل المدينة ومن جاء من هذه الناحية، حتى ولو كان جاء من الشام وجاء على المدينة من المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ولو جاء من نجد على هذا الطريق طريق المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، أي لأهل تلك الجهات ولمن أتى عليهن من أهل تلك الجهات من غير أهلهن، يعني إذا جاء الشامي عن طريق المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، إذا جاء النجدي عن طريق أهل المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ولا يتجاوزها إلا محرما. والميقات الثاني الجحفة، والجحفة هي على 4 مراحل أو على 100 وشيء، 160، 150 من مكة، وهي على الساحل، وهي ميقات لأهل الشام الذين يأتون من جهة البحر، ولأهل مصر، ولأهل المغرب، المغرب أفريقيا بأكملها إذا جاءت من هذا الطريق فإنها تحرم من الجحفة، والناس الآن يحرمون من رابغ بدلا منها، وفيها مسجد وضع في الجحفة أيضا للحجاج. ومن جاء من طريق اليمن ومن جنوب المملكة على الساحل فإنه يحرم من يلملم أو من السعدية، هذا ميقاته. ومن جاء من جهة نجد وجاء على الطائف، أو من الجنوب وجاء من جهة الطائف، فإنه يحرم من الميقات، ميقات أهل الطائف وهو قرن المنازل، عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هن هذه المواقيت لهن لأهل تلك الجهات ولمن أتى عليهن على هذه المواقيت من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أردت الحج أو العمرة فإنك تحرم من هذه المواقيت، والذي يمر بهذه المواقيت له حالات: الحالة الأولى ألا يريد حجا ولا عمرة ولا يريد مكة، إنما يريد أن يذهب دون مكة أو إلى أي جهة، فهذا باتفاق العلماء لا يلزمه إحرام، لأنه وإن مر بالميقات لكنه لم يرد حجا ولا عمرة ولم يرد مكة. الحالة الثانية: من أراد الحج أو العمرة ومر بأحد هذه المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم منها. الحالة الثالثة: من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة، لا يريد حجا ولا عمرة ولكنه يريد مكة. لاحظ أنه لا يريد حجا ولا عمرة ولكنه يريد مكة. فهذا قال العلماء إن كان لقتال مباح، والقتال في مكة لا يحل ولم يحل إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، فهذا البلد آمن، لم يحل إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، أو لصاحب حاجة متكررة. الناس الذين يدخلون مكة دائما مثل أصحاب البضائع والناس الذين عندهم دراسة يذهبون يوميا إلى مكة من أي مكان، فهؤلاء لا يلزمهم الإحرام لأن حاجتهم متكررة. الحالة الثانية الصبي وغير المكلف عموما، المجنون أو من لا يلزمه ذلك، فهذا ليس عليه إحرام. الحالة الثانية المكلف الذي ذهب لحاجة ليست متكررة، مثل إنسان يذهب لزيارة صديق له في مكة، هل يلزمه الإحرام؟ بعض العلماء يقول يحرم لأنه مر بالميقات، والصحيح أنه لا يلزمه إحرام، فلا يلزم الإحرام إلا من أتى مكة بنية الحج أو بنية العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام، إنما يلزم من أراد حجا أو عمرة. هذه المواقيت، هناك ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل وقته عمر وهو ذات عرق، وهي لأهل نجد، وهي في الحد الفاصل بين تهامة ونجد. فهذا رأى بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، وبعضهم قال وقته عمر، ولا مانع من هذا وهذا، فعمر رضي الله تعالى عنه كان موفقا، فربما وقته النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجتهد عمر فوافق اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاءه أهل الكوفة والبصرة قالوا إن قرن جور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، فوقت لهم ذات عرق وهي متوسطة ليست بعيدا، فأحرموا منها. فهذه المواقيت يجب على من أراد الحج أو العمرة أن لا يتجاوزها إلا محرما. فلو أن الحاج أو المعتمر نسي الإحرام من الميقات ولم يشعر إلا بعد أن تجاوز الميقات، لم يشعر إلا بعد أن تجاوز الميقات، فنقول له في هذه الحالة ارجع إلى الميقات وأحرم منه. فإن رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه. فلو أنه تجاوز الميقات بخمسة كيلو أو بعشرة كيلو ثم قال نسيت الإحرام لكن لن أرجع إلى الميقات وإنما سأحرم من هنا، نقول إن أحرمت من مكانك فقد تركت واجبا، وهو الإحرام من الميقات. وفي هذه الحالة يجب عليك دم، لأن من ترك نسكا فليهرق دما، كما ورد عن ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما. فإذا تركت واجبا من واجبات الحج لزمك دم، وهو يعني أن تذبح شاة. فإذا تجاوز ولم يحرم من الميقات عليه دم، سواء أحرم من قريب من الميقات أو من بعيد أو من مكة، من أي مكان يلزمه الدم. وهنا أنبه إلى أمر، وهو نصيحة لجميع إخواننا الحجاج، أن لا يقول الإنسان: أنا قادر على الدم وأترك الواجبات وأفعل الدم. هذا أمر خطير، لأن الدم لجبر النقص يحصل خطأ من الإنسان، أو يحصل نسيان أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول يجبره بدم. أما أن يقول يترك الواجبات، يترك مثلا الإحرام من الميقات ويقول أجبره بدم، ويترك البقاء بعرفة إلى غروب الشمس ويقول أجبره بدم، ويترك المبيت بمنى ويقول أجبره بدم، ويترك الرمي ويقول أجبره بدم، يعني ماذا أصبح هذا الحج؟ حتى لو كان غنيا، حتى لو كان يدفع مليون لا يضره، لكن التقوى أهم شيء، إنما يتقبل الله من المتقين. تقبل الله من من؟ من المتقين، الذين يتقون الله ويخافونه ويفعلون المأمور ويتركون المحظور. هؤلاء هم الذين يتقبل الله منهم، الذي يعلم الله سريرتهم أنهم صادقون، أنه ما ترك هذا إلا لعدم قدرته عليه، أو نسيانا أو خطأ يكون له عذر. فلهذا قال العلماء: من ترك واجبا أو فعل محظورا لعذر فإنه يلزمه ما يترتب عليه، ولكنه لا يأثم، لا يأثم، لا يأثم على تركه، لأنه فعله لعذر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما رأى القمل في رأسه، قال: لعلك يؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك، احلق رأسك وانسك شاه، أو قال له: صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاه، لعذر. فعل محظورا، حلق الرأس من المحظورات في الإحرام، لكنه فعله لعذر. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: افعل هذا المحظور لأن له عذرا، و بعد هذا عليك الفدية. ما أعفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الفدية، لكنه ليس عليه إثم. فمن فعل محظورا أو ترك واجبا لعذر عليه ما يترتب على ذلك الواجب أو ذلك المحظور، ولا إثم عليه، ليس بآثم. ومن فعله عامدا من غير عذر فعليه الفدية وهو آثم، لأن الله عز وجل يريد منا التقوى، فعلى الإنسان أن يحذر، أن يحذر أن يفعل شيئا من المحظورات، وأن يترك شيئا من الواجبات. فإذا فعلت الواجبات وتركت المحظورات وحججت كما أمرك الله عز وجل، فهذا الحج أقرب إلى القبول. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن هذه المواقيت كما قلنا لكم هي مواقيت للحج، لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها من أراد الحج والعمرة إلا محرما، يعني متلبس بالإحرام. والإحرام ليس هو لبس الإزار والرداء، الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني أن تقول لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة، هذا هو الإحرام ونية الدخول في النسك. وهذه النية لا تحتاج منك إلى يعني أن تتلفظ بها، لكن بعض العلماء قال في الحج يقول لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يلبي بما أحرم به، يلبي بما أحرم به. لكن لو أن إنسانا لبس ثياب الإحرام ولم ينوي فإنه لم يدخل في الإحرام. يعني مثال ذلك، إنسان في سكنه في المدينة لبس الإزار، اغتسل ولبس الإزار والرداء، ولما لبس الإزار والرداء قيل له إن الرحلة ستتأخر يومين أو ثلاثة، خلع الإزار والرداء ولبس ثيابه العادية، لا شيء عليه لأنه لم يدخل في النسك، لم يدخل، لم يقل لبيك حجا لبيك عمرة. لكن لو قال، لو كان في المدينة، لو قال لبيك حجا، الآن أصبح محرما، لا يجوز له أن يخلع هذه الملابس بني، أي لا يجوز له أن يخلع، أن يترك الإحرام ومحرم الآن. لو ارتكب، لو غطى رأسه ارتكب محظورا، لو قص أظفاره ارتكب محظورا، لو تطيب ارتكب محظورا، لو أتى أهله ارتكب محظورا. إذن اللباس ليس معتبرا إلا بالنية، هي نية الدخول في النسك. ومن هنا نقول، وسيأتي هذا الكلام، لكن نقول بعض الناس يسأل، وسألوا أمس، يقول لو أنني لبست ثياب الإحرام من المدينة هل علي شيء؟ يقول لا شيء عليك، لكن أخر النية إلى الميقات، أخر النية إلى الميقات، اغتسل في الفندق وتطيب والبس ثياب إحرامك وأخر النية إلى أن تصل الميقات. فإذا وصلت الميقات قل لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة بحسب ما تحرم به. هذا أمر لا بد أن نعلمه، أمر مهم جدا، وأن نفهمه إخواننا، فإن بعض الناس ربما يشتبه عليه هذا الأمر ويقول هل يجوز لي أن أحرم من المدينة؟ طيب، هذا في اللباس. لكن لو أن إنسانا أراد أن يحرم من المدينة، أن يحرم من الفندق، يعني يلبي بالحج أو بالعمرة من مسكنه قبل الميقات، أو إنسان قادم في الطائرة مثلا من مصر، فلما ركب في الطائرة قال لبيك حجا، أحرم قبل الميقات، هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ نقول نعم يجوز، لكن الأفضل ألا يفعل، الأفضل ألا يفعل، ألا يحرم إلا من الميقات. لكن لو أحرم قبل الميقات جاز ذلك. فيقول لماذا؟ نقول أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله تعالى إني أريد أن أحرم من المدينة، قال إني أخشى عليك الفتنة. الإمام مالك رحمه الله يقول له إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة تخشاها علي؟ قال أخشى أن تقول فعلت ما لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، تصيبهم عذاب أليم. قال أخشى عليك الفتنة. والأمر الثاني أن الإنسان يستمتع بحله ما استطاع، إذا أحرمت قبل الميقات ضيقت على نفسك، لا يمكن أن تتطيب، لا يمكن أن تغطي رأسك، ضيقت على نفسك، فاستمتع بحلك حتى تصل الميقات ثم تحرم. فهذا فالأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات. قد يقول قائل الذي لا يمر بميقات ماذا يفعل؟ شخص يذهب مع طريق الهجرة من مكان ما لا يمر بميقات، من غير المدينة لا يمر بميقات، ماذا يفعل؟ أو بالطائرة أو بالسفينة لا يمر بميقات، ماذا يفعل؟ نقول له للذي لا يمر بميقات إذا حاذ الميقات فإنه يحرم، سواء حاذاه برا أو جوا أو بحرا. إذا حاذيت الميقات وازيته فإنك تحرم. هذا إذا كان الطائرة مثلا تنبه، لأن مثلا عندنا ينبهون يقول نحن الآن بمحاذاة الميقات، ولا أدري ما الطيران الآخر، فإن كان تعلم أنه ينبه كفاك ذلك، وعليك أن تستعد من المطار، تلبس ثياب الإحرام، فإذا قال حاذينا الميقات قلت لبيك حجا، لبيت فقط وأنت لابس ثياب إحرامك. وإن كان يعني الطائرة أو السفينة لا ينبهون فإنه يحرم قبل الميقات ولا حرج احتياطا. مثلا الإنسان يعلم أنه لا ينبهونه، فإذا ركب في الطائرة قال لبيك اللهم حجا، فيكون أحرم قبل الميقات ولا حرج عليه في ذلك. إذن إذا كانوا ينبهون ينتظر تنبيههم، وإذا كانوا لا ينبهون أو خشي أن ينام ويغفل يحرم قبل الميقات ولا حرج عليه. هذه المواقيت لمن كان خارج المواقيت، أما من كان منزله داخل المواقيت أقرب إلى مكة فهذا من حيث أنشأ، من حيث أنشأ. وهذه تشمل من كان دون الميقات والإنسان الذي لم يرد حجا ولا عمرة، تجاوز مثلا ميقات المدينة لم يرد حجا ولا عمرة، لكن بعد أن مشى في الطريق 300 كيلو مثلا بدأ له أن يأتي بعمرة أو أن يحج من المكان الذي هو فيه، قل لبيك حجا. من حيث أنشأ، من حيث أنشأ الحج أو العمرة. ومن كان داخل المواقيت فميقاته من أهله، فميقاته من أهله، يعني إذا كان مثلا في حي قريب من مكة داخل هذه المواقيت فإنه من حيث أنشأ. هذا للأفاقيين الذين يأتون من خارج مكة. أما أهل مكة فإنهم يحرمون للحج من مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة حتى أهل مكة من مكة، يعني للحج المكي يحرم من مكة ولا يذهب إلى المواقيت ولا يذهب إلى التنعيم، لكن في العمرة إذا أراد المكي أن يأتي بعمرة لا بد أن يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم فيحرم منه. قال العلماء ليجمع بين الحل والحرم في العمرة، إذا خرج إلى الحل وأحرم من الحل وأتى بالعمرة في الحرم جمع بين الحل والحرم. وفي الحج يحرم من مكة لأنه سيأتي إلى الحل إلى عرفات، فعرفات من الحل، فيجمع بين الحل والحرم. هذا بالنسبة للمواقيت المكانية. أما المواقيت الزمنية فهي شهر ثلاثة أشهر، الحج أشهر معلومات، فهي ثلاثة أشهر، عند بعض العلماء ثلاثة أشهر كاملة، شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، عند بعضهم عند الحنابلة عشر من ذي الحجة، وعند بعض العلماء تسع من ذي الحجة، وعند بعضهم العشرة الثلاثة كاملة عند المالكية وغيرهم. والمسألة أمرها بسيط، يترتب عليها فقط في تأخير طواف الإفاضة وما أشبه ذلك، لكنها الخلاف فيها يسير ولا يترتب عليه كثير مسألة. فهذه المواقيت ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، وسنواصل إن شاء الله تعالى معكم في الغد بقية الأحكام المتعلقة بالحج، والآن نترك المجال لمن كان عنده سؤال، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، الأخ يقول أنا أريد أن آتي بعمرة عن نفسي، ثم إذا وصلت إلى مكة وانتهيت من هذه العمرة أتيت بعمرة أخرى. هذه أيها الأحبة كثر الكلام عنها وكثر فعلها من الناس، يأتي الشخص بعمرة عن نفسه وبعمرة عن أبيه وبعمرة عن أمه وعن عمه، وربما يأتي بعمر كثيرة، فما الحكم فيها؟ أولا قبل أن نتكلم عن هذه العمرة المكية، يسمونها العمرة المكية التي يحرم من التنعيم أو من الحل ويأتي بها، نقول عندنا قاعدة عامة أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه عند كل مسلم. والأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حافظ على أمر وأجاز غيره في بعض الحالات ولم يفعله، فما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة المؤكدة، وما أجازه هو دليل على جوازه، ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل. وإذا طبقنا هذا على العمرة المكية التي يأتي بها الناس، رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عدة عمر ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر العمرة، لم يكرر العمرة لا عن نفسه ولا عن غيره. ومعلوم